أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إن إبراهيم كان أمة حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه إن قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أُدْعُ إِلَى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله.